الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السابع عشر من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، وصلنا عند والصواب أن النوم ناقض للوضوء. وصلنا عند قول المصنف عفى الله عنه والصواب أن النوم ناقض للوضوء، لأن شرحنا انتقاض الوضوء بمس الذكر ولا لا؟ شرحنا. اقرأ يا عبد الشيخ العزيز. سم بالله. سننتهي إن شاء الله من باب الوضوء اليوم، حاولنا نخلص منه بإذن الله. لا سهل عادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: والصواب أن النوم ناقض للوضوء إن ذهب به الشعور. طيب، هذا من الفروع التي اشتد خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها، ولكن سوف نتكلم فيه عن مسألتين. المسألة الأولى قضية زوال العقل بسكر أو إغماء أو جنون، والمسألة الثانية زوال الشعور بالنوم. زوال الشعور بالنوم. أما قضية زوال العقل فقد حكى جمع من أهل العلم بأن زوال العقل من نواقض الوضوء، فمن زال عقله بجنون فقد انتقض وضوءه، ومن زال عقله بسكر فقد انتقض وضوءه، ومن زال عقله بإغماء فقد انتقض وضوءه. وممن حكى هذا الإجماع الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في المجموع، فقد حكى إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن زوال العقل من جملة نواقض الوضوء. ومن جملة من حكى الإجماع أيضا ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع، فقد حكى الإجماع على ذلك أيضا، بل نص ابن حزم على أن ذهاب العقل بالإغماء من جملة النواقض، ويقاس على ذلك ما هو أعلى منه من الإغماء وهو الجنون، لأن زوال العقل بالجنون أولى بالنقض من مجرد زواله بالإغماء. فهذان الإمامان حكيا إجماع أهل العلم على هذه المسألة، وقد تقرر في قواعد الأصول أن الإجماع حجة شرعية يجب المصير إليها واعتمادها وتحرم مخالفتها. فهذا بالنسبة للفرع الأول باختصار. الفرع الثاني، اختلف أهل العلم اختلافا طويلا كثيرا في مسألة انتقاض الوضوء بمجرد النوم، إلا أن هذا الخلاف اشتد عند المتأخرين أكثر، وأما المتقدمون من الفقهاء فقد حكى بعضهم الإجماع على أن النوم من جملة النواقض. يعني هذا الخلاف اشتد عند المتأخرين، عند أتباع المذاهب، وأما المتقدمون من الفقهاء فقد حكى بعضهم بأن النوم من جملة النواقض بالإجماع. وهي ترى ليست سهلة مع شدة الخلاف الموجود عندنا، إلا أنك لو رجعت إلى الفقه القديم لوجدت أن بعض الفقهاء ينص على أن النوم ناقض بالإجماع، ومن هؤلاء صاحب بدائع الصنائع الإمام الكاساني رحمه الله تعالى، فإنه ذكر إجماع العلماء على أن النوم ينقض في حال الاضطجاع، إذا كان النائم مضطجعا، إذا كان الإنسان مضطجعا فنام، فإن وضوءه ينتقض بإجماع العلماء. هذا حكاه صاحب بدائع الصنائع. وقبله الإمام ابن عبد البر كما في التمهيد، فإنه حكى الإجماع على أن نوم المضطجع ينقض إذا كان ثقيلا، على أن نوم المضطجع ينقض إذا كان ثقيلا. فهذا يفيدك أن الخلاف في هذه المسألة كأنه خلاف حادث، إنما هو عند المتأخرين من الفقهاء، إنما هو عند المتأخرين من الفقهاء. إذا علم هذا فاعلم أن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو تقسيم النوم إلى أربعة أقسام: نوم طويل مستغرق، ونوم قصير مستغرق، ونوم طويل غير مستغرق يعني متقطع، ونوم قصير غير مستغرق. صارت الأقسام عندنا أربعة: نوم طويل ينقسم إلى قسمين، مستغرق وغير مستغرق، هذه قسمان. نوم قصير إلى قسمين أيضا، مستغرق وغير مستغرق. فالراجح بمقتضى النظر في الأدلة أن الأقسام الثلاثة التي هي النوم الطويل المستغرق، والنوم القصير المستغرق، والنوم الطويل غير المستغرق، كلها ناقضة من نواقض الوضوء، ولا يبقى عندنا من هذه الأقسام الأربعة إلا القسم الأخير فقط، وهو ماذا؟ النوم القصير غير المستغرق. فإذا النوم ناقض للوضوء إن ذهب به الشعور، ويذهب النوم الشعور في حال كونه مستغرقا سواء كان طويلا أو قصيرا. وأما الطويل غير المستغرق فإنه لو جمعت أجزاؤه لصار كالمستغرق، فيعطى حكم النوم المستغرق. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذا لا ينتقض الوضوء إلا إذا ذهب الشعور بالنوم. والفرق بين الطويل والقصير مرده العرف، الفرق بين الطويل والقصير مرده العرف. فالقول الصحيح هو ما ذهب إليه المصنف عفى الله عنه، وهو أن النوم من جملة نواقض الوضوء، من جملة نواقض الوضوء إن زال به الشعور، إن زال به الشعور. طيب، وهو فيما إذا كان طويلا مستغرقا، أو كان قصيرا مستغرقا، أو كان طويلا غير مستغرق. فهذه الأقسام الثلاثة يا أبو سعيد هي التي تنقض الوضوء. وأما القسم الرابع وهو النوم القصير غير المستغرق لا ينقض الوضوء. طيب، والأدلة على ذلك، والأدلة على ذلك أثرية ونظرية. أما الدليل الأثري الأول فهو حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن خزيمة وغيرهم بإسناد صحيح. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. يعني أن هذه الأشياء لم يأمرنا أن ننزع خفافنا منها، ما يدل على أنه كانت عادتهم يتوضؤون من هذه الأشياء، أنهم يتوضؤون من هذه الأشياء، كانوا يتوضؤون من الغائط ومن البول، وكذلك قال ونوم. وهذا وجه الدلالة منه واضحة ولا يحتاج إلى مزيد بيان. وهنا صفوان بن عسال قرن النوم بالغائط والبول وجعله من جملة النواقض، وحكى عن حاله وحال الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، إذا حصلت الجنابة نخلع، لكن من غائط وبول ونوم، فهذه يكفينا فيها الوضوء والمسح ولا يلزمنا أن نخلع. والحديث صحيح. والدليل الثاني ما رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح أيضا من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهي، العين وكاء السهي بكسر الهاء ولكن بدون ياء، العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العين بالحارس، بالحارس، وكالوكاء على الإناء. أرأيت لو أن هناك شيئا وضعته في إناء وتخشى أن يتبخر أو يذهب أو يعتدى عليه من الخارج، فإنك تجعل عليه شيئا من الحافظ، غطاء، هذا الغطاء هو وكاء، هو وكاء الوكاء، يعني الحارس الحافظ لما في الإناء. فهذه العين تحرس ما في البطن، فما دامت العين مفتوحة فعند الإنسان تصور وشعور هل يخرج الحدث أو لا يخرجه، فهي تحرس خروج الحدث فلا يخرجه إلا في أماكنه المعتادة. لكن إذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني انفتحت الدعوة، وصار الإنسان حتى وإن كان بجواره الملك قد يحدث إذا كان نائما، هذا إذا نام بجواره ملك، فلا يتصور الإنسان، لا يستشعر لأنه الآن نام والحارس ذهب. طيب، والدليل الثالث أيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكاء السهي العينان، نحو لفظ معاوية، وكاء السهي العينان فمن نام فليتوضأ، وهو حديث حسن، حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا، حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السهي العينان فمن نام فليتوضأ. وهذا أمر وقد تقرر في الأصول أن الأمر يا أبو خالد يفيد الوجوب، هذا يدل على أن من جملة نواقض الوضوء النوم. فإن قلت وكيف نفعل في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الصلاة كانت تقام، صلاة العشاء كانت تقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتتأخر الإقامة فربما نام بعض القوم، قال نقول حينئذ نجمع بين الأدلة، وهو أن نحمل الأدلة الدالة على الانتقاض بالنوم، وهي حديث صحيحة، نحملها على النوم المستغرق الذي يذهب الشعور، ونحمل الأدلة الدالة على أنه غير ناقض على النوم الخفيف غير المستغرق، وقد يشعر الإنسان ونومه غير مستغرق، قد يشعر الإنسان ونومه غير مستغرق، أو يظهر منه فحيح ونومه غير مستغرق، حاس باللي موجودين لكن إيش طاطأ برأسه، وقد يكون مثلا الرقبة مالت يمينا أو شمالا فيصدر صوتا، لا هذا الصوت ليس مصدره استثقال النوم وإنما طبيعة حالة الجسد. طيب لماذا اعتبرنا قضية الشعور من عدمه؟ اعتبرنا قضية الشعور من عدمه لأمرين. كيف تفرق بين ما كان، أنتم معي إخوان في هذا ولا لا؟ ولا تجاملوني ترى معي؟ اعتبرنا قضية الشعور كم قلت؟ لأمرين، لا اعتبرناها لثلاثة أمور. لماذا فرقنا بين المذهب للشعور وغير المذهب للشعور؟ لماذا؟ نقول لثلاثة أمور. الأمر الأول لوجوب الجمع بين الأدلة، لوجوب الجمع بين الأدلة كما تكلمنا عن ذلك في الأحاديث التي تدل على انتقاض الوضوء بمس الذكر والأدلة التي تدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، فجمعنا بينها. فقد تقرر عند الأصوليين قاعدة مفيدة وهي أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، وهنا يمكن الجمع ولا ما يمكن؟ فما دام أن الجمع ممكن فلا نقول بالنسخ، لا نقول والله أن هذا الأدلة التي تأمر بالوضوء من النوم متقدمة أو متأخرة والثانية ناسخة، ما دام أننا نستطيع أن نعمل كلام الشارع فالواجب علينا إعماله، لأن الجمع بين الأدلة مقدم على إيش؟ مقدم على النسخ. فالإعمال في إعمال الأدلة كالطهارة المائية، النسخ كالتيمم، كما أنه لا يجوز لك أن تنتقل من الماء إلا إذا إلى التراب إلا إذا عدمت الماء، فكذلك لا يجوز أن تنتقل من إعمال الأدلة كلها إلى النسخ إلا إذا عجزت وتعذر الجمع عليك. فإذا هذا الوجه الأول. فإذا جعلنا الأدلة التي فيها أن بعض الصحابة نام ثم قام وصلى ولم يتوضأ جعلناها محمولة على النوم الخفيف الذي لا يذهب به الشعور، وحملنا الأدلة الآمرة بالوضوء من النوم على النوم المذهب للشعور، هذا حمل طيب ولا لا؟ نراعي فيه إعمال كلام الشارع كما تقرر في الأصول في القواعد أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، وكذلك تقرر أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن يا داود، وكذلك تقرر أن إعمال الكلام أولى من إهماله، أنت معي ولا لا؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لما سئل بعدما نام، سألته عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح، صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى ثلاثا، ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى. فقالت عائشة يا رسول الله، قالت أتنام قبل أن توتر، سألته قبل أن ينام، قالت أتنام قبل أن توتر، يعني أوتر ثم نام، فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فلذلك نوم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كنومنا، لأنه مهما نام فإن شعوره لا يزول، ولذلك كان ينام ويضطجع على جنبه حتى ينفخ ويبقى وقتا طويلا وهو نائم، ثم مع ذلك يقوم ويصلي مباشرة. فهذا من جملة خصائصه التي لا يقاس عليها غيره من سائر الأمة، هذا من جملة خصائصه، لأنه لما سئل عن ذلك لم يقل والله أن النوم ما ينقض الوضوء أصلا، لا، علل بعلة أخرى يبين الفرق بيننا وبينه، قال إن عيني عائشة، إن عيني يعني جهاز الاستقبال شغال دائما، إنما تنام فقط العين. ولذلك كان يستشعر النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال إيش بجواره، ربما إذا قام قال أنت يا فلان قلت كذا وأنت يا فلان قلت كذا، يعرف ماذا يقال. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا نام كما ثبت في الصحيح لا يوقظونه إلا إذا كان هو يستيقظ بنفسه، أن متى ما شاء الله جل وعلا أن يستيقظ بعثه الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينام نوما كاملا، ينام القلب والعين، لا، وإنما النوم يقع على العين فقط، وأما القلب فهو صاحي لاستقبال الوحي. ولذلك ربما بعد النوم يقوم فيخبرهم بشيء من الوحي، بشيء من الوحي. فلذلك لا يأتينا رجل ويقول والله قد ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم صلى ولم يتوضأ، نقول نعم، لأن هذا معلل في حديث آخر، وهو أن عينيه تنامان ولكن قلبه لا ينام. ولذلك الشعور ذهب ولا ما ذهب؟ فدل ذلك على اعتبار الشعور. هذا الوجه الثاني، أنتم معي في هذا يا إخوان ولا لا؟ هذا دائم للنبي عليه الصلاة والسلام. أنا أعرف ماذا تقصد، ولكن الجمع بين ما تقصد وما أريد أنا أن الإدراك الذي لا يذهب هو الإدراك للأمور القريبة، وأما إدراك الآيات الكونية والآفاقية كطلوع الصبح ولم يعلم، أنا أعرف ماذا تقصد بس عرفت عنه قصدا. والوجه الثالث قاعدة إن كانكم فهمتوها بتختصر عليه مسافات طويلة، وهي أن الحكمة إذا صارت خفية نيط الحكم بوصف ظاهر، نيط الحكم بوصف ظاهر. أضرب لكم مثال ثم أرجع إلى ما أريد إثباته. هل كل سفر تحصل فيه المشقة؟ سفر تحصل فيه المشقة، لكن ومع ذلك إذا سمي مسافرا يقصر الصلاة. الحكمة من شرعية قصر الصلاة أصلا رفع المشقة، لكن لما كانت المشقة مختلفة متباينة بين الناس غير منضبطة لم تعلق الشريعة القصر بوجود المشقة من عدمها، لأن الحكم خفي. الآن العلة خفية متفاوتة بين الناس، بين سفر وسفر، بين رجل وآخر، ربما اثنين في السيارة واحد يشق عليه والثاني ما يشق عليه، ربما سفرة تشق عليك وسفرة ثانية ما تشق عليك. فلو روعيت قضية المشقة والانتباه للمشقة ثقل على المكلف مراعاتها، ورحمة من الله لم يعلق القصر حكم الشرعي بشيء يشق علينا أو شيء خفي، وإنما علقه بشيء ظاهر يفهمه الجميع وهو مسمى السفر. دخلت في السفر اقصر، شق ما شق ما لك دخل، مع أن الحكمة في تشريعه المشقة، لكن لما صارت الحكمة خفية لم تعلق بوصف خفي وإنما علقت بحكم ظاهر. واضح هذا ولا مباضحة؟ أضرب مثال ثاني باب التوضيح. لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخليطين بعد ثلاث، ولا لا ولا حديث في الصحيح، يعني خليطين عصير مثلا تمر وعسل، خليطين خلاص بعد ثلاثة أكيد الناس يفضي إليه الفساد فيتخمر. ما كانت عندهم وسائل حفظ يا شباب العزيز، ما كانت عندهم وسائل حفظ، فكانوا ينبذون الماء مثلا في التمر والعنب في كذا والزبيب مع كذا، فكان عندهم خليطين عصائر يخلطون بعضها مع بعض أو مائعات يخلط بعضها مع بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشربه اليوم والليلة وبعد غد، ثم إذا جاءت الليلة الثالثة أراقه، أو المهم أنها أراقه. هل كل عصير يتغير بعد ثلاث؟ في سائر الأجواء قد يكون في الشتاء لا يتغير، يبقى أكثر، يبقى مدة أكثر، أو بعض العصائر تكون مادتها ليست سريعة التخمر، لكن لما كانت الحكمة خفية تقول كل شوي تذوب سكرته ولا ما سكرته، لا ما يصلح ذي. لما صارت الحكمة خفية علقت الشريعة الحكم بوصف ظاهر يفهمه الجميع وهو ثلاثة أيام، لم تعلقه بالتخمر من عدمه. يسمونها يقولون نزلت المظنة منزلة المئنة، يعني نزل الظن منزلة اليقين، الشيء الذي نظنه نزلناه منزلة اليقين. أضرب مثال ثالث بعد، أوضح ولا ممتاز للقائد، جميلة جدا ما فيها مثل. أضرب مثال ثالث من باب التوضيح. المحرم في السفر شرع لماذا؟ لعدة علل، منها حماية عرض المرأة، أو قد تكون المرأة فاسقة فلا يؤتمن على دينها إذا ذهبت لوحدها. طيب هل كل النساء كذلك؟ وهل كل السفرات يكون فيها كذلك؟ قد تذهب المرأة مع أصلح نساء الدنيا في سفرة، هل يجوز لها أن تسافر؟ الآن الحكمة ما هي مشروعية المحرم، منتفية محافظ عليها الآن، حافظ معها حرس وأشياء عظيمة، ولا ابن أمه يقدر يقول أنا سجين ملكرة، ما أحد يقدر يرفع عينه فيها مرة. إذا انتبهت الحكمة ينتبه الحكم، نقول لا، لما كانت الحكمة من مشروعية المحرم للمرأة مختلفة بين امرأة وامرأة وبين سفرة وسفرة فيشق مراعاة انضباطها، علقت الشريعة الحكم بوصف ظاهر وهو ماذا؟ المحرم. واضح واضحة. نرجع إلى قضيتنا هذه وهي النوم، هل النوم حدث في ذاته مظنة للحدث؟ طيب، هل كل من استيقظ من نومه يجزم أنه لم يحدث؟ يجزم أنه لم يحدث؟ فنزلنا هذه المظنة منزلة المئنة، لأن الحكمة إذا صارت خفية وهي أن الإنسان بعد استيقاظه من النوم لا يدري هل هو أحدث أم لا، الاحتمالات عنده مستوية، يعني ما ندري عنه، ما يدري هل هو أحدث أو لم يحدث. فلما كانت الحكمة خفية لم يعلق الشارع الانتقاض على الجزم بأن بالحدث، وإنما علقه بالنوم، قال من نام يتوضأ. ما وضح ذي؟ أشرح مرة ثانية. شو يا جماعة؟ الله لم يكلف النائم إلى استيقظ خلاص، أنت شف بس اللي يغلب على ظنك وعمل به. شلون يغلب على ظنه وفاقد الشعور؟ ما يدري عن شيء. فلو أننا كلفنا النائم بالوضوء إذا غلب على ظنه في حال نومه انتقاض وضوء كانت إيش؟ قضية مختلفة، وقد تدخل فيها الشهوات، وقد تدخل فيها الرغبات النفسية، وقد يدخل فيها الكسل والفتور. قائم ذاك اليوم نشيط بيروح يتوضأ، قائم والله كسلان أرجع ما أحدث، ما في شيء، فيدخل فيها. فلما كانت الحكمة خفية لم تعلق الشريعة الحكم وهو وجوب الوضوء على وجود الحدث، لا، وإنما علقته بوصف ظاهر يفهمه الجميع وهو النوم ذهب. فمن نام وذهب شعوره فقد انتقض وضوءه، فعليه أن يتوضأ. طيب، ذهب بعض العلماء إلى أن النوم غير ناقض مطلقا، عملا بحال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن يتوضأ، وعملا بما عمله الصحابة، يا رسول الله نام النساء والصبيان فخرج وصلى ثم صلى معه من كان نائما، لكن قلنا هذا ليس بصحيح. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلأن شعوره باق وهي من حالات المخصوصة به عليه الصلاة والسلام، وأما ما حصل من الصحابة فإنه محمول على النوم القصير لوجوب الجمع بين الأدلة. طيب، أبو العباس له اختيار غريب رحمه الله ابن تيمية في هذه المسألة، يقول فيه أن النوم لا ينقض بذاته إلا إذا غلب على ظن النائم أن حدث أنه خرج منه الحدث. نقول لأبي العباس يعني مثلا إذا قام النائم ممكن يتوضأ على طول؟ لا، اقعد شوي. هل غلب على ظنك أنك أحدث؟ هل غلب على ظنك أنك نمت نومة أحدثت فيها؟ طيب، هذا أحال على مليء ولا أحال على مفلس؟ أحال على مفلس معدم، لأنك أحلت الإنسان على أن ينظر، أحال الإنسان بأن ينظر في حالة شعوره فيها أصلا مفقود، كيف تسأله عن حالته وهو نائم فاقد لشعوره؟ ما يدري هذا، كأن فيه مجانبة للصواب رحم الله أبا العباس رحمة واسعة. فالقول الصحيح هو أن النوم يقسم إلى طويل مستغرق وهو مناقض، وإلى قصير مستغرق وهو ناقض، وإلى طويل غير مستغرق وهو ناقض. بقي عندنا حالة واحدة نحمل عليها الأحاديث الدالة على أنه غير ناقض، وهي في حالة ما إذا كان قصيرا غير مستغرق. وضحت المسألة؟ والله أعلم. نعم. والصواب أن مس حلقة الدبر ليس بناقض للوضوء لعدم الدليل. نعم، لقد تقرر عندنا في بداية كتاب باب الوضوء أن نواقض الوضوء توقيفية على النص، فإذا أتانا النص الدال على أن هذا الشيء ناقض للوضوء قلنا به، وإذا لم يأتنا دليل يدل على انتقاض الوضوء بهذا الشيء فلا نقول به. وهذه المسألة لا دليل عندنا فيها، لا دليل عندنا فيها، ليس هناك دليل يدل على أن من مس حلقة دبوره بأن وضوءه ينتقض، ولأنه لا معنى لانتقاض الوضوء وليس هو مظنة للحدث. وأما حديث من مس فرجه فإنه مطلق مقيد بالروايات الأخرى المبينة بأن المراد بالفرج هنا هو الذكر، وقد تقرر في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد، فليس هناك دليل يدل على أن مس حلقة الدبر من نواقض الوضوء. وقد ذهب الحنابلة إلى أنها من جملة النواقض استدلالا بهذا الحديث، قال من مس فرجه، قال والفرد صادق على الذكر وعلى الدبر، على القبل وعلى الدبر، ولكن قلنا إن كلمة فرجه، إن كلمة الفرج هنا مبينة في روايات أخرى بقوله من مس ذكره. نعم، القول الصحيح هنا أن مس حلقة الدبر غير ناقض، وهو من اختيارات أبي العباس رحمه الله تعالى. نعم. والضابط في من حدثه دائم، يقول من حدثه دائم فإنه يتحفظ ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه، وقد شرحناه في إتحاف النبهاء في ضوابط الفقهاء. نعم، أقول وبالله التوفيق، هذا من الضوابط التي شرحتها في كتاب إتحاف النبهاء في شرح ضوابط الفقهاء، فمن أراد الاستزادة من هذا الفرع من هذا الضابط فليرجع إليه، لكن أذكر لكم هنا مختصره، وهو أن الإنسان له حالتان، حالة صحة وحالة مرض، وباستقراء أدلة الشريعة وجدنا أنها تعامل المريض معاملة خاصة غير المعاملة التي تعامل بها الصحيح، فالشريعة تراعي الحال دائما، الشريعة مع الإنسان باختلاف أحواله، فإذا كان مقيما فالإقامة من طبعها القوة وعدم المشقة، فرتبت عليه الأحكام كاملة، لكن إذا سافر فمن طبيعة المسافر المشقة فأنقصت له من الأحكام، وكذلك الإنسان إذا كان صحيحا فعنده القدرة التامة للقيام بما أوجب الله عليه من باب الأصالة، وأما إذا كان جسمه ضعيفا مريضا فإنه لا قد لا يستطيع أن يقوم بما أوجب الله عليه، كذا ولا لا؟ فالشريعة راعت الحالة، فهذا الفرع عندنا يعالج حالة مرضية وهي مرض استطلاق الحدث، استطلاق الحدث، حدثه دائم، وإذا قلنا دائم يعني الدائم هو الذي يخرج عن حد الغالب، فغالب الناس مثلا أنهم يتبرزون أكرمكم الله في اليوم مرة أو مرتين، هذا يتبرز 20 مرة، عادة الناس مثلا أن تخرج من أدبارهم الريح أكرمكم الله، ولا حياء في العلم يا أخوان، أن يخرج من دبرهم الريح 4 مرات 5 مرات مثلا، وهذا معلق مرة، كلمة معلق، إن قام خرج، إن جلس خرج، مسكين، حالة مرضية، حالة مرضية، السائل من ذكره دائما يخرج في أي وقت، كل ملابسه لا تنشف أبدا، دائما مبتل الأجزاء المواجهة لفوهات الذكر مبتله دائما، كذلك النزيف عند المرأة اللي يسمى الاستحاضة، الاستحاضة تسمى النزيف، هذا الحدث الدائم لما كان صدوره عن حالة مرضية راعت في الشريعة كعادتها زادها الله شرفا ورفعا، من باب يريد الله بكم أبو عبد العزيز اليسر ولا يريد بكم العسر، واضح؟ طيب كيف راعتها؟ قالت الشريعة إن من حدثه دائم فإننا نعامله معاملة خاصة، وهي أننا نأمره بأشياء ونلغي عنه أشياء، نأمره بأشياء ونلغي عنه أشياء. طيب ما الذي نأمره به؟ قال أول شيء من حدثه دائم فإنه يتحفظ، طبعا بعد أن يستنجي، يجب عليه إذا دخل وقت الصلاة، ما يفعل ذا الشيء قبل ما يدخل وقت الصلاة اللي بيها، إذا دخل وقت الظهر مثلا وهو وجبت عليه الظهر، فحينئذ يجب عليه أن يدخل إلى دورة الخلاء ويستنجي، يعني يغسل النجاسة التي خرجت في أثناء الوقت السابق، يستنجي حتى تزول عين النجاسة، هذا أول شيء، ويستدل عليها بالأدلة الدالة على وجوب الاستنجاء عند خروج النجاسات، ويستدل عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتغسل فرجها كما سيأتينا إن شاء الله في الأدلة. طيب إذا استنجى الآن وزالت النجاسة، قال ويتحفظ، يتحفظ بحفاظة أو بخرقة أو يربط على ذكره مثلا فاين، المهم أنه يحشو المكان الذي يخرج منه الحدث بشيء مناسب، بشيء مناسب، معي داود؟ والدليل على هذا الحشو وهذا التحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة لما شكت له الاستحاضة وكثرتها، قال أنعت لك القرصف، يعني القطن، أنعت لك يعني أصف لك القطن، تحشين به الموضع أو المكان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن من حدثه دائم فإنه يستنجي ثم يتحفظ، طبعا إذا دخل الوقت، هذا الواجب الثاني الآن، ثم قال ويتوضأ لوقت كل صلاة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله من المستحاضات قال وتوضئي لكل صلاة، أخرجها البخاري في صحيحه، قال وتوضئي لكل صلاة، وقد أعرض عنها الإمام مسلم لكن البخاري أخرجها في صحيحه، فهذا دليل على، وفي رواية أخرى وتوضئي لوقت كل صلاة، فتتوضأ في أول الظهر ثم تصلي الظهر وتصلي سنة الظهر القبلية والبعدية، وإن ذكرت فائدة عليها صلتها في وقت الظهر بنفس هذا الوضوء. إذا فعلت هذه الأشياء الثلاثة، أول شيء أنها تستجمر، ثم تتحفظ، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة، فهذه الأشياء التي تأمر الشريعة من حدثه دائم بها. طيب وما الأشياء التي ألغيت عنه؟ قالوا ولا يضر خروج حدثه بعد ذلك، نزل خروج حدثه منزلة العدم. لماذا؟ لأن هذا الآن حدث يخرج لا على وجه الصحة، يخرج باستمرار على وجه المرض، فمراعاة لحالته ورفقا به جعلنا خروج الحدث هذا بعد فعل هذه الأشياء الثلاثة، جعلنا خروج الحدث كأن وجود هذا الحدث كعدمه، لا يضر، صل ولو خرج، لا تنظر إليه ولا تلتفت إليه أبدا مطلقا. أنتم معي أخوان ولا إيه؟ والأصل في ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة، لكن أدخلنا معها غيرها من باب القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يأمرها بهذه الأشياء؟ لأن حدثها الآن دائم ومستمر، الاستحاضة النزف دائم منها ومستمر، فأنزلنا كل من حدثه دائم منزلة المستحاضة، وإلا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل في من يخرج الريح من دبره دائم أو البول من ذكره دائم، لا، وإنما ألحقنا بها غيرها من باب القياس. فمن ذلك من به استطلاق ريح، بعض الناس عنده استطلاق ريح حتى يوصف بهذا الاستطلاق بالديمومة، هذا الاستطلاق يوصف بالديمومة والاستمرار، فنعامله معاملة من حدثه دائم، فتقول له توضأ إذا استنجي، إذا دخل وقت الصلاة فعليك أن تستنجي وتتحفظ ثم تتوضأ، وتفعل في ذلك الفعل كل صلاة، حتى وإن صليت ولا تزال تسمع صوت المدافع الخلفية تخرج، ما يضر، لأن وجود الحدث في هذه الحالة منزل منزلة المعدوم، وهذه والله من رحمة الله، وهي من قواعد التيسير والتخفيف علينا. وكذلك يقولون صاحب السلف، صاحب السيلان، الماء اللزج الأبيض الذي يخرج عقيب البول، هل يسمونها الودي؟ بعض الناس تكون أعصاب ذكره مسترخية فلا يحتبس ما فيها، دائما ذكره يخرج بلة، هذه البلة لو كانت تخرج على وجه الصحة لجعلناها ناقضة للوضوء كلما خرج، ولأوجبنا عليه غسل ثيابه كلما خرجت، ولأوجبنا عليه الاستنجاء كلما خرجت، لكن لما كانت تخرج على وجه الديمومة أوجبنا عليه ذلك الأمر عند دخول وقت الصلاة فقط، ثم بعد ذلك يصلي ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك. وكذلك يا إخواني، من انسد منه المخرج وأدخل في المستشفى وفتحت له فتحة يخرج منها البول ويخرج منها الغائط، فهذه نجاسات وهي من جملة النواقض للوضوء، فنقول حينئذ نعامله معاملة صاحب الحدث، الدائم. وهذا أقول لك من نعمة الله ورحمته، طيب واضح القاعدة؟ يلا. والصحيح أن تغسيل الميت وحمله ليست من النواقض، وإن توضأ منها فحسن خروجا من الخلاف، والله أعلم. أقول أيها الأحباب، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على أقوال، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، فمن غسل ميتا فليغتسل، فأوجبوا على من غسل ميتا أن يغتسل، وأما إذا حمله فقط فإن عليه الوضوء، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، وذكرت منها ومن تغسيل الميت، حديث عائشة يا عبد الحميد رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، وذكرت منها ومن غسل الميت أو من تغسيل الميت، قالت من الجنابة والحجامة وغسل الميت. والحديث الثاني حديث أبي هريرة المشهور عند الفقهاء قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أدلة صريحة ما يحتاج. وهناك تعليل وهو أن غاسل الميت لا يسلم غالبا من مس فرجه، ومذهبهم هم أن من مس فرج غيره انتقض وضوء، هو انتقض وضوء. طيب والثاني؟ أو لا ينتقض وضوءه إلا إذا وجد شهوة، وكأنها تحكمات فقهية. والقول الثاني قالوا إن تغسيل الميت ليس من جملة النواقض ولا حمله، فتغسيله لا يوجب غسلا إلا إن شاء، وحمله لا يوجب وضوءا إلا إن شاء، وإن فعل ذلك من باب الخروج من الخلاف فلا بأس فهو حسن. وهذا القول هو القول الصحيح والرأي الراجح المليح، وهو الذي جرى عليه المصنف عندكم هنا. والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول أن المتقرر في قواعد الشريعة أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، كذا ولا لا أبو خالد؟ ليس كل أحد يجوز له أن يثبت حكما شرعيا كما يشاء، ليس كل أحد يثبت حكما شرعيا كما يهوى نفسه، لا. الأحكام الشرعية وقف على النص الصحيح الصريح، اتفقنا؟ فإذا ثبت هذا فاعلم أن حديث عائشة حديث مطرح، حديث ضعيف لا تقوم به الحجة ولا يستدل بمثله على إثبات شيء من الأحكام، لأن في سنده رجلا يقال له مصعب بن شيبة، وهو ضعيف، وهو ضعيف الحديث. هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، لا يستدل به، لأن القاعدة يا عبد المجيد تقول الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأيازنها القاعدة تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وحيث لم يصح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فلا نثبت به حكما شرعيا. فوجوب الغسل المستمد من هذا النص غير مقبول، لأنه نص لا يفيد حكما شرعيا لضعفه، وسبب ضعفه أن فيه رجلا يقال له مصعب بن شيبة وهو ضعيف عند أهل الحديث. طيب طه حديث بقي حديث أبي هريرة. وأما حديث أبي هريرة فهو حديث ضعيف أيضا، وقد ضعفه إمام المحدثين على الإطلاق الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله قال لا يصح في هذا الباب شيء، يعني باب الغسل بتغسيل الميت أو الوضوء بحمله، قال الإمام أحمد إمام المحدثين على الإطلاق وأمير المؤمنين بالحديث، قال لا يصح في هذا الباب شيء، فهو حديث ضعيف. إذن هو يدخل تحت القاعدة الأولى أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وإن سلمنا إيش عليكم الله، وإن سلمنا صحتهما فإن الأمر فيهما مصروف عن بابه من الوجوب إلى الاستحباب. ماشي هذه ولا أعيدها؟ إن سلمنا صحتهما فإن الأمر يا عبد المجيد فيهما مصروف عن بابه الذي هو الوجوب إلى لما؟ لأن الأصل في الأوامر الوجوب. لما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، أخرجه الخطيب في تاريخه بسند صحيح، أخرجه الخطيب في تاريخه بسند صحيح، هذا مما صححه الإمام الألباني وغيره من أهل العلم. يقول ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وقد تقرر في قواعد الأصول أن الصحابي إذا قال كنا فله حكمان، إن أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم الرفع، وأما إذا كان قال كنا وأطلق فهذا حكاية للإجماع، فهذا حكاية للإجماع لأنه لم يضفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي كنا فله حكم الرفع إذا أضافه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وله حكم الإجماع السكوت إذا لم يضفه. فابن عمر رضي الله تعالى عنه يحكي حال الصحابة، فسواء قلنا بهذا أو قلنا بهذا فكلها حجة، لأن الإجماع حجة والمرفوع حجة، ولأن فهم الصحابة للأدلة أكمل من فهمنا، وقد سمعوا هذه الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم يغتسل وبعضهم لا يغتسل، ولا ينكر من يغتسل على من يترك ولا من يترك على من يغتسل، فدل ذلك على أن الأمر عندهم كان نسيان، فمن أحب أن يغتسل فلا بأس، ومن أحب أن يترك الاغتسال فلا بأس. وهذا قلت لكم أخرجه الخطيب البغدادي، أخرجه الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخه بسند صحيح. إيه، ومنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وأما حديث أسماء بنت عميس أنها لما مات أبو بكر غسلته في يوم شديد البرد، فخرجت إلى الصحابة وقالت: هل ترون علي غسلا؟ فقالوا: لا، فإنه حديث ضعيف ولذلك لم أستدل به. وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم يموت طاهرا، فأيضا لم أستدل به لأنه حديث ضعيف مرفوع. أنتم معي إخوان في هذا ولا؟ لكن يكفينا الوجه الثاني، وهو قاعدة الجمع بين الأدلة، قاعدة الجمع بين الأدلة، فنجمع بين الأدلة الآمرة بالغسل على باب الاستحباب، ونحمل الأدلة الدالة على أن هناك من لا يغتسل على الجواز، والله أعلم. والصواب وجوب غسل الأنثيين في الاستنجاء من خروج المذي. نعم، هذا هو القول الصحيح، والمراد بالأنثيين أي الخصيتين، فمن باب الوجوب إذا خرج من الإنسان مذي أن يغسل ذكره كاملا، وأن يلحق بالغسل أنثييه. طيب، أما غسل الذكر كاملا فورد فيه حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية: توضأ واغسل ذكرك. وفي رواية: توضأ وانضح فرجك. نعم، وانضح فرجك. طيب، ورد في بعض الروايات زيادة الأنثيين. طبعا هذه الزيادة ليست في الصحيحين، ولذلك ردها بعض المحدثين، سواء السابق منهم أو اللاحق. ممن ردها من اللاحقين عندنا صاحب موسوعة كتاب أحكام الطهارة شيخ الدبيان، ردها وقال إنها من الزيادات الشاذة، ولكن تقرر عند الأصوليين نظرة غير نظرة المحدثين، قالوا إن هذه الزيادة إذا لم تكن مخالفة لما رواه الثقات فإنها تكون زيادة مقبولة. فلنأخذ الآن الأحاديث بأسانيدها التي وردت فيها هذه الزيادة فاكتبوا، نأخذ هذه الأحاديث بأسانيدها ثم نتكلم عن قضية الزيادة. قال الإمام أبو داود في سننه، ترى لي مغزى في كتابة السند يا جماعة، حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. اكتبوا النص كاملا، أن علي بن أبي طالب أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمذي، فسأله فقال: ليغسل ذكره وأنثييه. وهذا حديث صحيح. يغسل ذكره وأنثيه، وهذا حديث صحيح، وهو من زيادات زهير، وزهير ثقة، وقد تقرر في القواعد أن زيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه. وهنا الثقات ذكروا غسل الذكر وسكتوا عن غسل الأنثيين، جاء زهير وزاد وأنثيه، فهي زيادة توضيحية بيانية ليست تخالف ما عليه الثقات. طيب، وقوله ليغسل أمر ولا لا؟ طيب، والأمر يفيد الوجوب، فدل ذلك على وجوب غسل الأنثيين. الحديث الثاني ما رواه أبو داود في سننه أيضا قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، وهذا حديث مستقل ليس فيه زيادة ولكنه حديث مستقل، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا معاوية ابن صالح. اكتبوا الأسماء جيدا حتى نعرف من الذي زاد. معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم، مو بحزام، عن حرام هذا تابعي، عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه وهو أنصاري، عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء، يعني المذي بعد المذي، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك، هذا هو الشاهد، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتتوضأ وضوءك للصلاة، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتتوضأ وضوءك للصلاة، وهو حديث صحيح لا مطعن فيه. وجه الشاهد منه أنه زاد هنا الأنثيين، أخرجها بصيغة الأمر، فدل ذلك على الوجوب، فدل ذلك على الوجوب. طيب، وأما قولهم إنها زيادة خالفت زيادة ما عليه الثقات، نقول ليس هذا بصحيح، لأن الثقات لم يقولوا ليغسل ذكره دون أنثيين حتى تكون هذه الزيادة معارضة لما رووه، وأما سكوتهم عنها فإنه لا ينسب إلى ساكت قول، لأن السكوت معناه عدم العلم. أنتم معي في هذا؟ عدم العلم. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. طيب، قال العلماء أيضا قاعدة مفيدة لعلكم إن شاء الله تفهمونها، وهي إيش؟ أن من سكت جار على الأصل وهو عدم الوجوب، ولا لا؟ من سكت، لأن قال ليغسل ذكره فقط ولم يقل أنثيه، سكت على الأنثيين والأصل عدم الوجوب، ولا لا؟ فهو جرى على الأصل، ومن زاد أنثيه فهو ناقل عن الأصل. في قاعدة أصولية عندنا تقول إيش؟ الناقل عن الأصل مقدم على المبقي عليه، لأن الناقل عن الأصل معه زيادة علم، والمبقي على الأصل معه استصحاب العدم. الناقل عن الأصل معه زيادة علم، فقالها لنا، انقلنا عن الأصل، اللي أبقانا عن الأصل معه إيش؟ عدم العلم، وهو مجرى على البراءة. كأنه يقول أنا ما سمعتها من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما سمعتها من الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: ولأن حق الثقة قبول قوله وإعماله إلا بقرينة تقتضي رده. طيب، وهؤلاء الثقات زادوا لنا قوله وأنثيه ورفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجزموا بها، وهم ثقات لا مطعن في روايتهم، فحينئذ يجب قبول كلامهم وإعمال هذه الزيادة وألا نردها. فالقول الصحيح يا إخواني هو ما جرى عليه المصنف، وهو أن الإنسان إذا أمذى، وهذا في المذي خاصة ليس في البول، وهو أن الإنسان إذا أمذى فيجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيه طبعا، وما أصاب الثوب من هذا المذي. ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين علة لغسل المذي، قال: وهو أن المذي يخرج بسبب الحرارة المنبعثة من الأنثيين، لأن الأنثيين هي محط الشهوة، فيقول هذه الحرارة المنبعثة من الأنثيين لو لم تبرد لأدى ذلك إلى خروج المذي أكثر، فناسب أن تغسل لأن في غسلها برودة هذه الحرارة فينقطع أصل الخارج، وهذه حكمة نظرية توافقت مع الأدلة الشرعية، فلا بأس بذلك، فلا بأس بالاحتجاج بها. فنقول إذن الدليل الأثري والنظري دل على غسل الأنثيين، أما الدليل الأثري فهما الحديثان اللي ذكرتهما قبل قليل، وأما الدليل النظري فلأن في غسلهما تبريد لهذه الحرارة المنبعثة بسبب الشهوة حتى لا يستمر خروج المذي. بقي عندنا فرعان نأخذهما بسرعة. الصواب أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته، والعكس بالعكس. من أثنى القاعدة؟ وهو أن لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيا بشك عارض، يعني اليقين لا يزول بالشك، فمن كان متطهرا ثم شك هل أحدث أو لا فهو على طهارته، ومن كان محدثا ثم شك فليتوضأ. والصحيح أن وضوءك لا ينتقض بمسك لفرج غيرك، لأن نواقض الوضوء توقيفية، والله تعالى أعلى وأعلم. ويتفرع على ذلك أن المرأة إذا غسلت طفلها ومست فرجه فإن وضوءها باق، وأن المرأة أيضا إذا مست فرج زوجها فإن وضوءها إذا كانت متوضئة فإن وضوءها باق. لماذا؟ قالوا: لأن نواقض الوضوء توقيفية، ولا دليل يدل على أن من مس فرج غيره ينتقض وضوءه. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من فروع الوضوء. نسأل الله جل وعلا يفقهنا وإياكم في ديننا، يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان